الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، عظمة ديننا أنه يشد الناس من عقولهم لا من حواسهم، فحواس الإنسان متغيرة غير مفكرة، وقد تكون عواطفنا أحيانا ثرة مرتفعة وأحيانا أخرى هابطة منخفضة. ولذلك قيم الإسلام قيمة العقل وجعله هو الأمانة التي أوكلها إلى هؤلاء البشر الذين يعيشون على هذه البسيطة. فأصبح المسلم الواعي أو المسلم الذكي أو المسلم الحقيقي عقله قسمان أو نصفان، نصف وحي ونصف وعي. نصف عقلك إذا كنت مستقيما على الكتاب والسنة والهداية الربانية النبوية، نصف عبارة عن وحي لا نقاش لك فيه، ثوابت أو متغيرات أو جزء مسكوت عنه، ونصف وعي تعي هذا الوحي وعيا جيدا. ويأتي المؤذن 5 مرات في اليوم ليكون بمثابة ساعة الزمن التي تنبهك إلى ما أنت موجود له في هذا الكون. الله أكبر. فالتكبيرة تلك عند الأذان ساعة الزمن التي تنبهك لما أنا موجود في الحياة. حتى أن الأعرابي فقه أكثر منا عندما كان يقود قطيعا من الغنم، فإذا بأبي حنيفة وهو في طريقه من الكوفة إلى الحجاز يسأل الأعرابي ويريد أن يطمئن العالم الجليل على أحوال الإيمان في قلوب الأمة. أعرابي لا يدرك من علوم الدين ولا الدنيا شيء، ما هذا يا أعرابي؟ إيه اللي أمامك ده؟ لو كان رجلا مسطح العقل كأمثالنا لقال قطيع من غنم، لكن الرجل صاحب القطيع لم يكن فردا من القطيع، بل قال هو مال الله عندي. انظر إلى تعبير الأعراب الراقي العبقرية عندما يدخل الوحي بوعي إلى عقل الإنسان وقلبه، مال الله عندي. وجاء المسلمون في بدر، بين المدينة وبين بدر، نحن نقرأها هكذا في الكتب، وسار الرسول إلى بدر، عبارة عن 100 كيلومتر، 100 كيلومتر، والرواحل لا تكفي 13,300 صحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الرسول يستهم مع اخوانه، لان كل 2 أو 3 يتعاقبوا على دبة من الدواب. فكان نصيبه صلى الله عليه وسلم، او كان من حسن حظ الصحابيين الجليلين ابي بكر وابو لبابة رضي الله عنهما، ان يكون من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم في ان يتناوب 3 على دابة واحدة، على جمل واحد. كان فرسين فقط مع 313 فرسين، والباقي بضع من دواب أخرى. انظر إلى 100 كيلومتر على ناقة، اسألوا أجدادكم كيف كانت تأخذ. فكان أبو بكر وأبو لبابة يتحرجان من أن يركب أحدهما والرسول يسير. أمر يعني طيب، لو أنت في هذا المكان أنت تتحرج من أبيك، من شيخك، من خالك، من عمك، أيام أن كان في وجوهنا حمرة الخجل. المهم، فكان النبي يأبى، ساعة صلى الله عليه وسلم ويقول ما أنتما بأقدر على المشي مني وما أنا بأغنى من الثواب منكما. فأثبت أن لابد أن كل واحد يأخذ نوبته في الركوب والمشي. هذه قيمة المال بالوعي الذي نزل به الوحي عند المسلم. المال عند المسلم ليس غاية في ذاته ولا يكون ممدوحا أو مذموما إلا بما أصنع. المال كالسلاح في يد الجندي يدافع به عن أرضه عن وطنه عن مقدساته عن عرضه، هنا يحمد السلاح، وإذا وقع في يد المجرم روع به الآمنين وقتل به وذبح وصنع كذا وكذا، أصبح المال مذموما، السلاح مذموما. هكذا المال. فأصبح الوعي عندما يدخل ليفسر لك الوعي ينادي المنادي عليك الله أكبر، فتقرع ساعة الزمن قلبك وعقلك فتؤوب إلى ربك. فأصبح من حق الذي ينعم عليك في كل وقت أن تقول له الحمد لله رب العالمين، ومن حق الذي لا يعجلك بالعقوبة عندما تخطئ أن تهتف له الرحمن الرحيم، ومن حق الذي تعلم أنت بالوحي وبالوعي أنك عائد إليه يوما أن تقول له مالك يوم الدين، وأن تعلم أنك ضعيف لا تستطيع أن تعبده وشياطين الإنس والجن من حولك، كما قال أبو بكر إني بليت بأربع ما سلطوا إلا لجلب مشقتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي. أن تهتف له وتقول إياك نعبد وإياك نستعين، وأن تعلم أنك لا تستطيع أن تستغني عن الدعاء وأن تلهج له بالذكر، فأن تستهديه وتقول له اهدنا الصراط المستقيم، اللهم استجب يا رب العالمين. أحبتي في الله، المال في الإسلام وسيلة لا غاية، والإسلام وضح لك أن المال يجب أن يؤخذ من حلال وينفق في حلال، والإنسان المؤمن يعرف هويته مع المال ويعلم أن لله ولعباد الله فيه حقا. ففرض عليك زكاة المال من العام إلى العام كي تطهر مالك، والذي يتكاسل عن إخراج زكاة ماله فإنما هو معتصم لحق الفقراء والمساكين. جمعتني على متن رحلة طائرة بقدر الله الشهر الماضي أحد المسؤولين الكبار في دولة مسلمة كبيرة، فدار الحوار عن المال والحالة الاقتصادية. قلت له هل تعلم أن دولتك حفظك الله عليها زكاة ركاز هذا العام قدر 84 مليار 650 مليون؟ ففغر الرجل عينيه قال كيف؟ قلت إن زكاة الركاز 20%، يعني مش الموظف البسيط اللي نقول له 2.5، ولا بالرجل الذي يروي يعني أرضه بماء المطر 5%، أو الدور المستغلة بنايات، ولا الأرض التي تروى بماء المطر 10%. أما زكاة الركاز المعادن والبترول والمناجم 20%، خمس ما تنتج. وقلت له أنا في يدي جريدة اقتصادية أقرأها على متن الطائرة فيها إنتاجكم هذا العام، فحسبتها ببساطة شديدة ووجدت أن تعريفه هذا السنة هذه 84 مليار و 650 مليون دولار زكاة الركاز عن دولة واحدة. وقلت له لا تحزن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، وأنا أقول لك ونحن بين السماء والأرض بلغ عني ولو حكما، يعني عشان أتعلق في رقبتك يوم القيامة. فدار الحوار فوجدنا، وقلت له إن سنة 88 يعني من 25 سنة تقريبا كان هناك 6 دول إسلامية زكاة وركازها 60 مليار دولار في السنة، أصبح هذه الستة الآن زكاة ركازها في 1434 هجرية 250 مليار دولار زكاة. هذه حسبة عملية، كنت مسؤولا عن أحد الملفات في ربط العالم الإسلامي، المهم يعني هذه حسبة عملية بالفعل بالورقة والقلم. أقول إن الله لما جعل هذا غنيا وجعل هذا فقيرا قال للغني والأغنياء وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. حق معلوم في ماذا؟ معلوم القيمة، معلوم القدر، معلوم الزمن. كلما حال الحول وبلغ مالك النصاب وجب أن تجلس مع نفسك، أو إذا كثر المال أكثر مع محاسب قانوني ومع عالم فقيه يدرك ما الذي عليه زكاة وما الذي ليس عليه. وقلت لو أن المؤسسات الكبرى في عالمنا الإسلامي والأفراد الذين وسع الله عليهم من فضل كما قال الأعرابي هو مال الله عندي، أجلس بجواره فقيها في مؤسسته يستشير في الأمور المالية والمادية هذه، هل هذا يحل هل هذا لا يحل، لحلت البركة بنا إن شاء الله رب العالمين. اللهم أنزل علينا بركات من السماء والأرض يا رب العالمين. إذن زكاة المال أن قوت الفقير في فضل مال الغني. وكنت أقرأ مرة في كتاب السياسة الحكمية في السياسة الشرعية أو الأحوال الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم، وجدت العجب العجاب، صفحة من الصفحات فاجأني ابن القيم سبحان الله، أنني كنت قرأت له من 30 سنة هذا الحكم، أنه وجب على الدولة المسلمة أن تسعر المواهب والكفاءات. ابن القيم يتكلم من مئات السنين عن تسعير المواهب، يعني أنت رجل كيميائي من الدرجة الأولى لا تستوي مع الكيميائي العادي، أنت مهندس متميز من الدرجة لا تستوي مع بقية المهندسين الذين يعني يوقعون البنايات على رؤوس سكانها، أنت طبيب متميز. ولذلك يشار إلى عدة جراحين في العالم، إلى عدة كيميائيين، إلى عدة فيزيائيين، إلى عدة نابهين في كذا وكذا. فابن القيم سبحان الله لو كان هذا الرجل له شهرة كارل ماركس أو كينز في نظريات النقود لكان ابن القيم يعني وكان استنطن الغرب بهذه الفتوحات العجيبة أن تقدر وتسعر المواهب، أن تسعر ساعة الطبيب المتميز غير الشهر الذي يقيم به ممارس عام مسكين خريج كلية الطب يعني أجبره أبوه وأجبرته أمه على الدخول حتى يكون له رخصة يمارس بها يعني نخد الناس من الدنيا إلى الآخرة، لكن المتميز في الطب له سعر آخر من الواجب، من الواجب. هكذا الإسلام أقر قيمة المال سبحان الله العظيم. فماذا صنع المسلمون؟ لو جاء فقير فلا بد أن غنيا لم يخرج زكاة مال، له ميزان قوت الفقير في فضل مال الغني. لم يجوع الفقير إلا عندما أدخم الغني، مش لم يشبع، لا يشبع، هذا ماله وحرية التملك. ولكن الإسلام قال له أنت يا صاحب المال كل 40 جزء في جزء لله، كل 40 شاة عليها شاة، كل 40 ألف عليها 1000 سبحان الله، كل 100 أو كل 1000 عليها 25 ولك أنت 975. ما زال المسلمون يتجادلون في 25 ولا يحمدون على 975. نسأل الله أن يقنعنا بما أتانا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يخرجوا زكاة أموالهم وصدقاتهم كما أمرهم رب العباد سبحانه وتعالى. ما منع قوم زكاة أموالهم إلا وعمتهم والعياذ بالله انتشرت فيهم أمراض لم تكن في سابقيهم، ولولا البهائم لم يرزقوا ومنعوا القطر من السماء، ويعني أمور تترتب على مانع الزكاة. وإلا ما كان أبو بكر جهز جيشا من 11 جيشا تحت القيادة العامة لخالد بن الوليد وقام هؤلاء وقال لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. اللهم فهمنا ديننا وعلمنا ديننا واجعلنا ممن يعملون بما علموا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد أحبتي في الله، هذه قيمة المال عند المسلمين الحقيقيين. ما قيمة المال عند الغرب الغير مسلم؟ كانت جزر أمام الله جزر المسلمة، مذهبها مذهب الشافعية حيث بلغها علماء من جاوة وسومطرة في اندونيسيا في جنوب شرقي اسيا، وكانت كل جزر امام الله من الموحدين. وصل اليها فيليب الثاني ملك اسبانيا، وكان رجلا كاثوليكيا متطرفا، قتل من المسلمين واحتل جزر امام الله وصبغ عليها اسمه فسماها الفلبين. جزر امان الله اصبحت بقدرة قادر وبضعف المسلمين وخوارهم اصبحت تسمى بالفلبين. وظلت اسبانيا هكذا حتى وصل اليها المبشر النصراني الذي درس لنا، وانا نفسي درست في الخمسينات ان ماجلان هذا مكتشف. ولما بدأت اعتمد على الوعي الذي نصفه وحي ونصفه وعي، وجدت ان هذا كان مبشر نصراني ذهب ليبشر وادخل 40% من جزر امان الله المسلمين الى النصرانية، وذهب هناك ورفع الصليب على جبل من الجبال فقام مسلم فقتله. قالت موسوعات المعارف التاريخية ان مسلما لم يكن كلمة تطرف موجودة، وإنما مسلما متعصبا قتل المكتشف الجغرافي العظيم. ونحن ندرس أظن لأولادنا إلى الآن أن ماجلان هذا يعني مكتشف لا مبشر. المهم أنت أسبانيا تحت وطأة الديون في مطلع القرن الماضي سنة 1901، فباعت الجزر بمن فيها وبما فيها لأمريكا. اشتريتها امريكا ب 200 مليون دولار في الفلبين كلها. وقامت حروب دفاع من المسلمين عن ارضهم وعرضهم واسلامهم، ولم يسعفهم احد من المسلمين. ففي سنة 1902 نشرت امريكا بينهم حربا بكتيرية قتلت 200 الف مسلم بالكوليرا والجدري، وماتت الماشية من الطاعون، ولم يرث للمئتين ألف أحد. وصنعت من جثث هؤلاء صليبا كبيرا، وكانت الموسوعات تقول أول صليب من جثث الموتى، وأرى الله أن يكون الأخير. المهم هؤلاء استخدموا أموالهم في نشر ما يعتقدون، ونحن يجب أن نتعلم. يقول هذا اللبناني المتأمرك فيليب حتي، ورجل من جهابذة المؤرخين وحافظ على الإسلام، كلما انتظرنا أن نشيع جنازة الإسلام إذا بشمسه تشرق قوية ساطعة مرة أخرى. وهذه حقيقة الإسلام باق. أنا لا خوف لي على الإسلام، أنا خايف من غفلتنا نحن. لكن بالله عليك اسأل أي جار لك جالس معك في الصلاة وانت خان، كيف حركة فلان؟ سيء. لماذا؟ زوجتي قد نكدت علي في الصباح تريد مصروف زيادة، وعمي يريد مني كذا يظن أنني من أثرى الأثرياء، وولدي الكبير يعقوني ويريد أن يحجر علي، وابنتي كذا وزميلي في العمل كذا، وأنا إنسان غير ما هكذا، كل يهتم بأمر نفسه. فماذا أريد أن أنقل لكم؟ نحن نريد أن نقوم مرة أخرى لتطبيق تعاليم الإسلام على أنفسنا، ثم بعد ذلك ننشرها للآخرين سلوكا وحضارة وتمدينا. الأمم تقوى بعودتها للكتاب والسنة، وبفضل الله بقرب حكامها من شعوبهم كما يصنع هنا بفضل الله عز وجل. أما الأمم عندما تتذمر وتتنمر ويكون عندنا يعني رغبة التدمير للتعمير والتيئيس لزرع الأمل، لا نقوم على بر السلامة. ندعو الله عز وجل أن يردنا إلى ديننا ردا حسنا جميلا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم أمن إخواننا في الشام يا رب العالمين. اللهم أطعمهم من جوع، اللهم اسقهم من عطش، اللهم امنهم من خوف، لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم امن اخواننا في العراق وفي لبنان وفي فلسطين وفي اليمن ومصر ودول المغرب وفي الخليج العربي وفي كل أرض تعبد فيها يا أكرم الأكرمين. ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل الآخرة لنا سعدا بالجنة يا رب العالمين. أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، بعض الإخوة الذين يجلسون في الصف الأول يمنى ويسرى يشكون أن الشيخ في الدرس لا يرونه، فتتحول حاسة النظر بعد ما تنقسم مع حاسة السمع إلى حاسة سمع فقط. وأنا عندي اقتراح بس أخاف أن يأخذ شكل غريب شوية. المنبر الذي على اليمين هذا هو معمول أساسا فيما أظن إخواننا الأتراك عملوه زمان عشان درس للشيخ قبل الخطبة أو بعد الخطبة. فأنا أتذكر حديثة حبيبنا صلى الله عليه وسلم ويقول لأمنا عائشة: يا عائشة لولا أن أهلك حديث عهد بشرك لرددت الحجرة إلى ما كان عليه. فأنا عشان أطلع المنبر أقول لك الشيخ عمل بدعة جديدة بيخطب خطبة بعد بتاعه، فأنا أخشى من الكلام. وخلينا نوقف أحسن، القيام خير من الكلام، وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم ويعطينا وياكم الصحة والعافية بإذن الله. أحبتي في الله، المسلمين صاروا يعبدون الله بالقطع. خلينا واضحين، يعني يجي رمضان ان شاء الله كل الكلام هيبقى عن رمضان والضيف الكريم والصيام والناس تتراحم مع بعضها، وبعدين يودعنا رمضان يجي عيد الفطر نطلع زكاة الفطر، يا ترى حب وارز وحبوب ام اموال، ويختلف الناس ويتصارع. وبعدين يروح داخل علينا موسم الحج، الناس تتذكر الوقوف بعرفة ويوم مغفور له بفضل الله، وهذا كلام طيب يعني. ونتكلم عن الاضحية واللي نوى على الاضحية ترى يخص اظافره ويهذب لحيته ام لا يقترب من هذا. المسلمين يعني سبحان الله تقلم رؤوس إخوانهم في كل مكان، وهم يزالون يتحدثون عن يعني تقليم الأظافر وخربشة الأظافر. المهم يعني فالقضية أصبحت المسألة موسمية، لكن عشان يعني قواعد الدين الكبرى الزكاة يعني فريضة واجبة، وأبو بكر جهز الجيوش وعارضه عمر وبعض الصحابة في أن يقاتل هؤلاء. وكان في مؤتمر من شهرين ثلاثة حضرته، ويقول أحد الأوروبيين سائلا العبد الفقير: ما حكم المرتد عندكم؟ والله المرتد يستتاب. قال: فإن لم يعد؟ قال: وليه؟ قلت له: وليه الأمر يقتله، أنت مش شايف أن فيها وحشية؟ قلت له: أنت من بلد الفلانية هنا؟ نعم. قلت: لو أنك عملت جاسوسا لمصلحة دولة أخرى بما تتهم في قانونك؟ قال: بالخيانة العظمى. الخيانة العظمى عندكم إيه؟ قال: في بعض البلاد سجن مؤبد وبعض البلاد إعدام. طيب إحنا عندنا ديننا أغلى شيء عندنا، فمن ارتد عن الدين فقد خان الله سبحانه ولم يخن التعفى، يتهم بجريمة الخيانة العظمى فيردى قتيلا بعد أن يستتاب، فإن تاب تاب الله عليه كما صنع أبو بكر مع المرتدين. الناس تنظر إلينا لأننا نفعل أفعالا، يعني لأننا نعيش على فضلاتهم، فضلات الفتات بتاع العلم عندهم، نحن نعيش مبهورين بهم ونسير خلفهم يعني خطوة بخطوة. وأصبح الإنسان منا إذا أراد أن يعود ليأخذ من المنابع يعني وجد الحواجز كثيرة. ولكن عشان كي لا أطيل الدرس خلينا نتكلم في زكاة المال. أنا عارف كل موظف الآن هياخد روحه ويتوكل على الله من غير يقول لك زكاة مال إيه، يتكلم عن زكاة المال، يتكلم اللي عنده مال يزكى عليه، خلي بالك. لكن أنا قاعد من باب البركة، خلي بالك أنت، لأن قلت إن الموظف الشريف في بلادنا العربية والإسلامية من أحد مصارف الزكاة الثمانية، طالما أنه يعني شريف ويعيش بشرف راتبه وربنا يضع له البركة إن شاء الله. ولكن أرى أن هؤلاء لا يسألون الناس الحافة كما قال ربنا واصفا إياهم، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. سبحان الله. وزكاة المال بسيطة وسهلة، وكل يعني دينا عشرات السنين نتكلم، لكن أنا أعطيك يعني حقنة مركزة في دقائق معدودات، فوسع لي صدرك وافتح لي عقلك المفكر ونذكر بعضنا بعض. وانا عارف ان انتم عارفين الاحكام ولكن من باب التذكرة. والله احيانا يعني سبحان الله، وانا اقرأ اليوم ورد اليوم كان في سورة التوبة، اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. هذا كلام عن المنافق المدينة، ربنا بيعمل لهم فتنة مرتين في السنة، مرة أو مرتين. أنا أرى أن إحنا نفتن كل يوم مرة أو مرتين، ولا نحن ناويين على توبة ولا ناويين على تذكرة، فأنا أذكر كي نتوب إن شاء الله رب العالمين. يعني هذه الفتن التي تتساقط، يعني الرسول يقف على منبره في المدينة ويقول ما لي أرى الفتن تتساقط عليكم سقوط المطر. بالله عليك الجالسين أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما درجاتهم الإيمانية؟ إذا أعطيت درجات، تعطي درجة امتياز ولا تعطي درجة مقبول؟ أولادنا طبعا يعني A بلس ولا C، يعني ما حاجة غم هم. صارت لغتنا غريبة عنا، قلوبهم يعني كما قال صلى الله عليه وسلم ألسنتهم ألسنة العرب وقلوبهم قلوب الأعاجم. الله يرضى عن عمر، مسك ورقة صفحة كده رقعة، قال ما هذا يا عمر؟ ايه اللي في يدك هذا؟ قال هذه ورقة من التوراة يا رسول الله. الرسول غضب. اولادنا بيفتحوا على سيدة جوجل، خلي بالك انت، سيدة جوجل ده بيجيب الغث والغث، مش الغث والسمين، تدخل تاخد 90% معلومة غلط وربما موضوع فيها بعضا من جزء من معلومة صحيحة، لدرجة ان في بعض الاخوة بيطلعوا فتاوى الطلاق لزوجاتهم من عند سيد الجوغ، ساب سيد ابو حنيفة وسيد الشافعي وعمك الشيخ عمر. قال لك يا عم لما المناصر جوجل ده سهل يطلع لجوجل بكل ما عنده، اما الشيخ عمر والشيخ فلان المهم يقول لك قال كذا وقال كذا ويفسر ويحل الحلال ويحرم الحرام. عمر الله يرضى عليه قال هذه ورقة من التوراة يا رسول الله. غضب النبي. يا الله انت تتوقع لما غضب؟ قال أتتهوكون فيها يا ابن الخطاب، هي عايزة فلسفة ولف ودوران؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية والذي نفس محمد بيده، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. الرسول يعمل إيه مع عمر؟ قال قبل أن تتبحر في علوم القرآن وقبل أن تتبحر في السنة وقبل أن تقف على أرض صلبة من الإيمان، لا تمسك ورقة من هنا أو من هناك تعمل لك تشويش في مخك. تخيل أنت عندي ولد أو بنت في الثانوية العامة، وفجأة كده العرب من باب المنظرة، فين البنت ما شاء الله؟ كنت أجي أزوركم أشوف بنت ما شاء الله صالحة تطلع سلم علي ازيك يا عمي. لا والله ذهبت إلى جامعة كذا في شمال كندا. يا الله يا راجل حرمت منها ومن أمها ولا أخوها الكبير؟ لا وما جو حسبك الله ونعم الوكيل. وبعدين واخوها؟ لا اخوها بيدرس في بريطانيا وهي لا هناك. شوف يا سيدنا الشيخ دي بميت راجل والله. طب وعد تضحك على حد وتزوجها؟ اوعى ينفع؟ والا بقى انا زي فرنسا لما طلعت القانون بقت الدوله رقم 17 باباحه. سبحان الله. واقول زميل لنا استاذ فاضل في جامعه السوربون، يا اخي والله عجيب، تشوف العمده الحر في جنوب باريس، راح اثنين من البنات يعملوا توثيق مدني لزواجهما، خلاص تشوف حتى البعيد عن الدين البعيد عن العقل عايز يحط ستار لشرعيه العمل. طب انتوا عايزين تتزوجوا، طب ليه بتشهروا الزواج؟ ليه رايح تخلي عايزه الكنيسه تقتنع والكنيسه الحقيقه ما اقتنعت، لكن عايزين تخلوا الكنيسه تقتنع وتخلي الادارات الحكوميه تقتنع بشيء؟ طب ما تروح تتزوج من غير شيء. احنا عندنا في الاسلام لو ان انسانا ارتد والعياذ بالله عن الدين ومكث في بيته لا ينشر ردته على احد ولا يشوش على عقول المسلمين، هل نحاكمه؟ لا لا نحاكمه. ليه؟ لانه طبعا. لكن متى نبدا؟ لما يبتدي ينشر فساده على المجتمع، فبالتالي هو رغم انحرافه عايز يدي للانحراف غطاء رسمي من الدولة، لانه قلنا من قبل ان كلمة كفر اي غطى، فهو غطى كفره، غطى فطرته. الفطرة من جوه موحدة، ما توحد الله الا الله، الفطرة من جوه موحدة، فلما تكون الفطرة هو عايز يغطيها، عايز يغطيها. يقول شيخنا رحمة الله عليه، كنا على في سنة 56 على باخرة رايحين على البحر الأسود على شواطئ أحد دول الاتحاد السوفيتي، والأمواج لعبت بالسفينة، البحارة الملحدين الشيوعيين طلعوا على ظهر السفينة يرفعون أيديهم إلى أعلى، فسألهم الشيخ لمن ترفعون؟ قالوا لا ندري، بس الحركة الفطرية إيه؟ قال قبطان السفينة عندما هدأت الأمواج: من ذكر هذه الحادثة اللقطة دي بتاعت رفع الأيادي إلى فوق سوف أخبر عنه المخابرات الروسية فينفونه في سيبيريا. إذا كفر غطى بغطى، ما الذي حرك أيدي هؤلاء إلى أعلى؟ عالم الذر. وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، قالوا بلى. فهو شاهد بالوحدانية من غير ما هو، عندما يقول كما أقول دائما لهم، عندما تقول لا إله فأنت تنفي موجودا، أصل لو مش موجود داخله ها لن يأتي إلى الإثبات ولا النفي عنده، صح ولا لا؟ وقلت لكم من قبل، الطفل أبو سنتين وثلاثة عايز يلعب معاك يختبئ منك، يقول لك انا مش ورا الكرسي، خلي بالك انت، طب انت جبت سيره الكرسي يا ابني ايه؟ فهو يذكر شيئا موجودا. انا عارف انتم ضايقين من الحر ومني وممكن خط بينجى بينكم، المهم اكمل درس الذكاء اللي عايز يستمر بالشرح صدر، انا باخذ منكم طاقه ايجابيه عن الكذب حرام في المسجد، المهم وخارج المسجد والله، المهم هذه الطاقه تستوجب ان نتكلم عن الذكاء. ما هي الزكاة؟ هي سبحان الله ببساطة شديدة النماء والزيادة. مفيش حد يحجز عنده جزءا من الزكاة إلا ويضيع ماله وتضيع بركة المال والأولاد أعقين والزوجة متمردة وهو غير موفق في حياته. ليه؟ لأن اللي حجز جزء من الزكاة عنده لص كبير، ربنا اعطاه المال ولكنه ايه؟ بخل واستغنى، هي كده. فاما من اعطى واتقى، اقرا معي، وصدق بالحسنى، ربنا يعمله ايه؟ فسنيسره لليسرى. ها، واما من بخل واستغنى، ها، وقارن بينها ايه؟ بين عدم اخراج الزكاه، ها، وكذبه، ها، سبحان الله. يبقى هو لما امسك المال كذب بايه؟ بالاخره، كذب رب العباد والعياذ بالله رب العالمين، سبحان الله. فسنيسره للعسرة، سبحان الله. وما يغني عنه ماله، ها، إذا تردى فين؟ تردى في الدنيا إلى حمأة البخل، وتردى في الآخرة في قعر جهنم. ما من عبد يمنع زكاة ماله إلا ويصفحه الله صفائح من نار يوم القيامة تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، سبحان الله. ولذلك من فضل الله حقيقة أن وجود جمعيات خيرية مؤتمنة زي موجودة عندنا هنا في الدولة بفضل الله، عليها رقابة لصيقة، ده شيء طيب، بتروح عارف أن المال يذهب فعلا إلى مستحق، صح. ودي نواة من نواة إيه؟ بيت المال، بيت المال الإسلامي كان يريح المسلمين أن يضعون زكاتهم، في خبراء قاعدين، يا فلان عندك كام كذا، سبحان الله العظيم. لكن الأوائل مش في الثانوية العامة، ربنا أولا هنيئا لأولادنا الذين نجحوا في الثانوية العامة جميعا إن شاء الله، ربنا يا رب يجعلهم من الناجحين في الدارين، سبحان الله. ال- ال- ال- الأوائل من الصحابة كانوا مش مستنيين 2.5%، ده 2.5 ده بتاع الموقوذة والمنخنقة والمتردية وما يأبى ويأنف السبع أن يأكله، بيجادل في 2.5. تقول له يا فلان عليك يا الله عليك 7500، يقول طيب مش كفايه خمسه يا ابن احنا بنبيع بطاطس؟ لا اله الا ده زكاه مال، زكاه مال يعني كذا كذا كل 40 عليك في ايه وعندك الباقي يعني هات من المية 2.5 وخلي 97.5 معك. مش يجادل في 97.5، بيجادل في ايه؟ في 2.5. ينفع اعطيها لبنتي؟ ما ينفعش. دي متزوجة فضيلة الشيخ ولو ده زوجها موظف ب 1500، ما ينفع. يعني ما فيش انت مذهبك ايه يا شيخ؟ مذهبي انك تمشي، مذهبي انك تذهب، صح ولا لا؟ فبيلفوا دور في ايه؟ في 2.5. مش طب ما تعطيها بنتك من 97.5. يقول لا ده انا عليا قسط سياره والعيال عايزين يتفسحوا في الصيف وندخل في دوام. هكذا بخل واستغنى. جاء عمر بنصف ماله وقال ما تركت لابنائك يا عمر؟ قال تركت لهم مثله يا رسول الله. ما فيش لحظات جه ابو بكر جبله كله حطوا بين ايدي رسول الله ماذا تركت لابنائك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. يا الله دايما يجي عثمان يجهد جيش العسره. مين يشتري بئر روما؟ الرجل اليهودي مستغل وعامل احتكار على البئر ويبيع للمسلمين المياه بسعر غالي. يجي عثمان يفاوضه، الرجل يرفع عليه السعر 3 أضعاف، عثمان يدفع له. بالله عليك هذا الانسان العظيم كيف تراه انت يوم القيامه؟ سبحان الله. عبد الرحمن بن عوف، الناس الدراويش طلعوا حديث ضعيف ان عبد الرحمن يدخل الجنه حبوا. ليه يا ابن الحلال؟ درس كملوا كثير. الله، هو تقريبا الوضع اللي بتاع ده حد فيه مس شيوعي كاره للمال. الاسلام لا يكره المال، الاسلام يكره المال الحرام، يكره المال الشبهه او نعم، لكن نعم المال الصالح للعبد الصالح. لما ربنا سبحانه وتعالى يعمل الخير، الله، الابرص والاعمى والاقرع مش روى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم؟ كمن بني اسرائيل 3. فالملك في صورة انسان عمل لهم زيارة، راح للاعمى قال له عايز ايه؟ قال اتمنى ان يرد الي بصري وبعدين يرزقني مالا حسنا من الغنم فاني احبها. اللهم رد اليه بصره وكثر له ماله. العام لف، العينين رجعت، البصر رجع، المال، الاغنام، ما شاء الله. راح للثاني الابرص، ماذا تحب؟ ان يزيل الله عني هذا البرص الذي صار يتقذرني ويتقذرني الناس، والناس تأنف مني وتقول ده جلده فيه عدوى، وعايز مال من ابل لعل الله سبحانه وتعالى نحب الابل. يا رب جلده اصبح حسن، الوادي كثر بابله. راح للاقرع قال له والله هذا القراع يؤلمني ويؤذيني بين الناس والناس تنظر الي، فعايز بس يشفيني من القراع هذا وفي نفس الوقت يديني ايه يعني قطيع من بقر اثمره، انا احب البقر. قال يا رب اعطيه. دار العامل، الاموال كثرت. ذهب الملك في صوره رجل، في فقير مهلهل الثياب، فراح للي كان اعمى قال له اعطني. قال له ماذا اعطيك؟ قال له من هذا المال اللي ربنا، مش انت كنت كفيف وربنا سبحانه وتعالى رجع لك البصر وكنت فقير وربنا اغناك؟ لا، منذ ان ولدت وانا مبصر وهذا المال ورثته كابرا عن كابر. هوب راح رجع له العمى والغنم راحت، لان الذي اعطى ها وانه ايه اضحك وايه وابكى، اضحك اهل التقوى بجنته وابكى اهل المعصيه بنار، اضحك اهل الايمان بشرح صدورهم وابكى هؤلاء الممسكين بالدنيا والخائفين من البشر ليس من رب البشر بهذا الامر. سبحان الله، بضيق الصدر والضنك، سبحان الله. صلوا على رسول الله. راح نفس القضيه للايه للابرص، قال انا ده انا ورثته كبر عن كبر، انا مولود جلدي حسن، ده انا بتاع كمال اجسام. رجع البرص ورجع الايه ومفيش مال. راح للثالث فقال لقد من الله علي، كنت اخرع وكنت فقير وربنا اغنان، خذ ما شئت من هذا القطيع، اتكل على الله يا عم خذ اللي انت عايزه. فابقى الله عليه نعمه البدن والصحه وابقى عليه نعمه المال وكثرها. فانا بقول للبخيل اللي هو يعني بيبخل بحق، ده مش بخيل، ده هو يحجز عنده حق الاخرين. اجاز العلماء، علمائنا الكبار اجازوا ان انت ممكن تطلع زكاه مال لسنتين 3 لقدام. لان في ازمات معينه كبيره عند اقاربك، عند ناس، عند شعوب، عند، فشايف ان هذه الزكاه هتفرج ورطه كبيره. زكاتك هذه السنه 20,000، ولكن شايف ان هذا الجهاز الطبي عايز 60,000، طلعت ثلاث سنوات. يا عمي هل انت عندما تقدم لله ما اخرج عبد زكاه ماله الا وقبل ان يدور العام يعود اليه اضعافا؟ ماديه ماديه، بس مش تمتحن. لا، الله لا يمتحن، الله لا يجرب معه. ابليس يقول أأنت روح الله؟ قال نعم. قال وتثق في فضل الله وانقاذه لك؟ قال نعم. قال ألق نفسك من فوق هذا الجبل يا عيسى ابن مريم ونشوف ربنا ينقذك. قال يا لعين، الله هو الذي يختبر عباده وليس للعباد ان يختبروا ربهم. أيه، مش انت اللي تختبر ربنا؟ لا، يقول انا ما خرجت سيدنا الشيخ الالف، منتظر العشرة ما جتش. لا، الله لا يمتحن، الله لا يجرب معه. طيب، بإيجاز بسيط، انت موظف، يعني انت مسكين فقير. ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ الفقير الذي اوجع الفقر فقار ظهره فلا يستطيع ان يقف. تعبيرها كده، مش الظهر عبارة عن ايه؟ فقراء العمود الايه؟ وبعض بتوع النشر يقول لك الفقري. يا عم فقري فقري، المهم سبحان الله. الفقرات دي لما تصاب لا يستطيع ان يقف، فالفقر اصاب عموده الاساسي، عمود الحياة، فسبحان الله العظيم اصبح لا يستطيع القيام خلاص. المسكين من اسكنته الحاجة ولا يسأل. وقد يرى بعض العلماء ان الفقير هو الذي ليس عنده ويسأل، والمسكين الذي ليس عنده ولا يسأل، والعكس او كلاهما. المهم ادي فقير وادي مسكين. انت ربنا من عليك بما يساوي 85 جرام ذهب مال، اي عملة خلاص، ودار عليه لف عليه السنة الهجرية، وانت حددت في رمضان، في شوال، في الحجة، في المحرم، شهر معين في السنة، لان الذي يحدد زكاة ماله بالشهر الميلادي. لو كبر وعمر يبقى عليه، لو عاش مثلا 66 سنة يبقى عليه سنتين زكاة. الفرق بين العام الهجري والعام الميلادي كل 33 سنة فيهم ايه؟ سنة. كان زمان عندنا في الاربعينات، والمهم يعني، فكان مات الملك فجابوا فاروق فقالوا والله ده سنه صغير عن الدستور. وانت عارف الخياطين والترزية اللي هم بيفسروا، قالوا بسيطة، هو فضل له كم سنة على الملك؟ قالوا سنة. خلاص نحسب عمره بالهجري، نتذكر على الله. وجلس على الكرسي. المهم ما علينا، المهم خلينا في الزكاة احسن. والله الكلام في الزكاة اشرح الصدر، والكلام عن الصحابة شوف بالله عليه. من شرح صدره لما سمعت ان عثمان اشترى البئر، ما شعرتش ان ان ان ريقك الجاف من الماء ارتوى؟ الله، لم تسرع عندما رايت ابا بكر ياتي بالمال كله وعليه تركت لهم الله ورسول عمر زي ما كنت غاظ منه؟ قال له يا ابا بكر ما سبقناك الى شيء الا وسبقتنا اليه. فالرسول بيكفكف من حده عمر يا ابن الخطاب، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يعني تنافس حلو. لف العام، دار العام ودورته، انت عليك عليه مال 2.5% خلاص. طيب انت ليك دين عند فلان وقال لك يا فلان الدين ده هجيبه لك في نصف شعبان ان شاء الله، ليله مفترجه باذن الله، ويوم 17 من شعبان تحولت القبله، وانا اتحول يا عم من غائظ لك الى مرض لك خلاص. مش انت متغاظ مني من 17 شعبان اللي فات؟ انا في 17 شعبان ده احول قبلتي من ان اكل عليك حقك الى ان اعطيك ايه؟ حق. لما تستلم المبلغ، هو كان وعدك ان يسلمه لك بعد سنه، ابقاه عنده سنوات اربع، تعمل ايه يا صاحب الدين لما استلمته؟ تخرج الزكاه عن سنه واحده رحمه بك، مش باثر رجعي، لان انت لم تتملكه الا متى؟ الان. هو دي الاربع سنوات ايه؟ شبه مفقود، فانت تطلع زكاه عن سنه واحده، سنه واحده خلاص. طيب هذا امر. الامر الثاني، عندك بنايه مغلقه او بيت غالي بملايين ولكن مغلق، لا هو مؤجر ولا مستغل، وانت تملكه، لا شيء عليك، دي اسمها الاصول الثابته. متى نطلع زكاته؟ لما ابيعه، بدي عروض تجاره. قطعه ارض كنت اشتريتها بفلسات واصبحت بملايين، ولا تستفيد منها ولا مؤجرها، لا زكاه عليها. اليوم اللي تبيع فيه تطلع 2.5% من قيمتها. فترى سبحان الله أن 2.5% من قيمتها مع ازدياد الأسعار ومع معدلات الإخوان الاقتصادي يقول لك الانفليشن والتضخم ده إيه تساوي 2.5 دي تساوي زكاة 10 سنوات الماضية سبحان الله، لأن المبلغ كنت اشتريتها بألف أصبحت بمليون، فدي 2.5% عن ثمن بيعها بعد ما تخصم إن كان عليك ديون فيها. البناية بعد ما كانت مغلقة بدأت تؤجرها، الإيجار كل ما تقبضه وتصرف على البناية من هذا المال الذي قبضته ربع سنة ونصف سنة وسنوي تعاملها معاملة الأرض الزراعية وآتوا حقه ويوم حصاده 5% من صافي إيراد الإيجار، إيجارات يقول على علماء المحدثين في الفقه الله يرحمه شيخنا الشيخ أبو زهرة والشيخ علي الخفيف وشيخنا الكبار الله يرحمهم رحمه وسعه وجزيهم عنا الخير. والله كنا يعني نستأذن أن نقبل ركبهم وأقدامهم لأنهم كانوا يقبلوا أن نجلس عند أقدامهم. قال لهم رؤية عجيبة اسمها زكاة المستغلات، زكاة الأشياء الإيه المستغلة. المهم اللي دي موضوع الإيه البناية. الموضوع الركاز انت مالكش دعوة بيه لأن ده ما فيش حد النهاردة عنده مناجم الذهب والفحم والحديد والقصدير والبترول، ده خم 20% من كما قلنا فوق الإيه فوق المنبر. نرجع إلى مسألة أنا علي دين نتيجة أخذ قرض من مصرف معين، اشتريت مصنع او دخل معايا هو في مصنع لسه علي ديون، الديون دي هتستمر 5 سنوات. طب لا ادفع زكاة 5 سنوات؟ قال لا، انت الدين اللي عليك السنة كام كذا، تخصم هذا الدين من الوعاء المالي اللي عندك وبعدين تخرج على الباقي، مش تخصم 5 سنوات. خلي كل سنة بايه بدينها، كل سنة الحساب السنة منفصل، حساب السنة ايه منفصل، تخصم الدين. واضح كلامي ولا صعب؟ اظن انا قلت قبل ذلك انا بسطنا الفقه. طيب المسألة الثالثة ودي مثار حديث عندكم في الزوجة وهي راجعة البيت، ابو فلان ليه الشيخ ما تكلمش عن زكاة الذهب؟ يعني سبحان الله الذهب المجوهرات او اي نوع من الذهب الزينة او مجوهرات الزينة. العلماء عندهم رأيين، في ايسر وفي احوط، ولك ان تختار. الزوج عندك لها ان تختار، الايسر الا زكاة في مجوهرات الزينة طالما مستواها الاجتماعي يقتضي ان يكون عندها هذا الكم من المجوهرات. بقية الطرف اخر وانا اميل الى هذا الرأي ان في زكاة مال على حلي ومجوهرات الزينة تقيم كل سنة عند الجواهري ويقول هذه بكذا، طلع 2.5 من قيمتها بشرطين اساسيين عشان الكلام يبقى كامل. الشرط الاول الا تبيع المرأة من مجوهراتها شيئا لتخرج زكاة مالها، او ودي هتريحك انت خالص، لا تطالب الزوج بان يدفع لها زكاة المجوهرات. استريحت او خدت نقطة عليها 1-0 النهار، بقول لك كل جمعة تنصرهن علينا. طب يا عم خد ايه عشان يبقى ايه القرآن او كلام الشيخ متوازن. انا كنت في الاسبوع ده في تخريج دفعة من اولادنا بتوع الثانوية العامة، فبقول يعني اعترافا مني بفضل المدرسين المعلمين والمعلمات على اولادنا وبناتنا، ان لو انابني اولياء الامور ان اقبل يد المعلمين والمعلمات على ما صنعوا في ابنائنا من خير، سلمناهم العيال وعندهم 6 سنوات عارفين الشيء من يمين من شمال، خرجوا على ابواب الجامعه فاذنوا لي بالتوبه. سكت شويه قلت يا ابن الحلال يفسر هذا، قلت يعني انا واخواني الاباء يقبلوا ايدي المعلمين وزوجاتنا وبناتنا يقبلوا ايدي المعلمات عشان بس الامور تبقى ايه. عم كل كلام مفسر الشيء غلط، فعشان اقطع الاول من ايه، نسأل الله ان يعصمنا واياكم من الشبهات والشائعات. المهم زكاة الذهب او زكاة المجوهرات لو فتحوا عند السيد جوجل الغير محترم هيقول لهم ايه بقى، هيقول لهم لا، الزكاة في الذهب والفضة فقط، اما الماس والسوليتير ومش عارف ايه وايه وايه ده ما فيهوش لان لم يرد في النص. يعني بالله عليك المسكينه اللي عندها ب5000 ده لو لا طلعي زكاه، والشبه مسكينه اللي عندها الخاتم ابو مليون دولار وده والله ما فيش زكاه عليكي، يا ضيعت الفقير بين الطرفين. زي يقول لك الفلاح يا عمي يقول لك الزكاه في الحبوب، يجي الفلاح يزرع قمح وقرص فين اخر خالص الانتاج يجي يمكن ما يبلغش النصاب، نقول له طلع الايه الخمس ولا العشر، يجي التاني بيزرع ازهار بتاع عطور معينه، الورده الواحده تباع لمصانع العطور في باريس ب$5. ولا ده معلش زكاة المسكين بتاع القمح هو اللي عليه يا عم. القمح ده بنعمل خبز للناس والرز للناس تعرفش تعيش من غيره. وابو ورد ده يعني معقول كده يشم ويشوف ريحة ورد جميل وكمان ما يطلعش زكاة؟ فايه العجب العجاب ده؟ فلا بد من نظرة اخرى للفقه الاسلامي بهذا او بما ارى من اجتهاده. هذا الكلام طبعا اعرضه على علمائنا الكبار وبفضل الله يوافقوا عليه دايما بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا ملخص يعني صغير ده زكاة المال. انت عليك دين ولكن لم تقبضه بعد، لا زكاة فيه ان شاء الله رب العالمين. الديون اللي عليك انت سبحان الله العظيم، انت اذا حسبت المال اللي تملكه والدين اللي عليك هذا العام اذا طلع الدين 100 وانت لا تملك الا 70 فلا زكاة عليك. انت تأخذ من مال الزكاة، تدخل تحت عنوان الغارم الذي غلب دينه رأس ماله. اللي بنريح اخواننا اللي هم الاطباء والمحامين والمهندسين اللي هم كل يوم عندهم ايه مال مستمر، يعني هو عنده دخل العيادة اخر اليوم، المحامي اخر الشهر عنده مبلغ معين من القضاء اللي ياخدها. والله هو مخير. وانا ريحت اخواننا زمان من 30-40 سنة في مصر، قلت لهم يا اخواننا اطباء يا مهندسين الاصحاب المهن الحرة كل يوم خلي في على المكتب مظروف، سبحان الله طالما الراجل المساعد بتاعك امين يعني ان شاء الله، حط مظروف كده كل ما يدخل لك دخل كل يوم خد 2.5 وضعه في هذا المظروف، عايز تخرجه اولا باول ويجي عليك الحول لا زكاة عليك لانك بتخرج زكاة مالك اول باول. عايز تاخد المال ده وتضعه في حساباتك في المصرف او في البنك وتستنى وتنتظر لما ينتهي الحول ينتهي السنة يعني وتطلع على الكل، والله هذه برضو مسألة اخرى وانت مخير بين هذا وذاك. ان شاء الله ادعو الله سبحانه وتعالى ان ييسر لي وقتا اعمل لكم كتيب صغير نضعه على الموقع او جدول صغير كيف الانسان يحسب زكاة ماله ببساطة وبسهولة. ندعو الله ان يتقبل منا ومنكم. والاخوة اللي من بلاد مختلفة لا اذكرها في الدعاء، انا بذكر كل بلاد المسلمين، انا لست عنصريا، انا عندي المسلم الامريكي الملتزم والمسلم النيجيري الملتزم اقرب الي من ابن عمي المصري الغير ملتزم، فانا ولائي اولا واخيرا لدين الله سبحانه وتعالى. لا اذكر بلد، فاذا نسيت ان اذكر كلنا في الهم شرق وكلنا وقع علينا ونحن تدمى قلوبنا لما يحدث لاي مسلم في الشرق او في الغرب او في الشمال والجنوب. ربنا يفرج كرب المسلمين ويؤمن هذه البلاد ويؤمن كل بلاد المسلمين. وصلى الله سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. ان نلقاكم ان شاء الله رب العالمين الجمعه القادمه. واخونا المهندس ماهر جزاه الله خير وضع لكم برامج رمضان تقريبا على الموقع، ولا تنسونا من صالح الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.